هامي على خاطر التاريخ الحقيقي اندولي دنزور. اذا لا يمنع التسعة من التاريخ الميلادي بصح ماذا بك تعدي ما تحفظ التراث على خاطر ليس يعني الدين كله متعلق بالتاريخ الهجري. مثلا صاني رمضان يتحسب الهجري واس ميلادي، واحد رمضان شهر من شهور الهجريه، لذلك عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، الحج عرفه، تسعة ذو الحجه، المولد النبوي، وهكذا اسراء المعراج. اذا وني ملاحظه مهمه مدى بنا ان نفكر سيس بعضنا أما على خاطر الحقيقه يعني اثبت امار ونعاد نسيب التاريخ ونعاد نتبع كان التاريخ الميلادي. الحقيقه انني هناك غزو فكري مع كل اسف صار في كل ما يحيطنا كاع السلوكات الحركات النغيوال التصرفات لو كان نعسمنا غادي نلقى كان ننساق وراء الغرب الاعلام الا يعني فرض في نص التص مع امار نتبعوا بركه. لا، المسلم يجب ان يغربل، ماذا بك تغربل اي لن ياتيك من الغرب التبيد اي لن وحدي السد السيبد يويلن دوشتي. نرثوني ملاحظه اذكرها في سياق الموضوع ادل غير نقطه نطرو خطوره المعصيه، خطوره المعصيه في هذه الاشهر الحرم. اذا العلماء نن المعصيه ديما المعصيه يقول حد يكرم مغيزنا لا قدر الله ديما المعصيه بصح لانت فترات معينه يتعدل اماكن معينه كذلك تعدل المعصيه يعني اثم مضاعف مضاعف. منها الاشهر الحر، منها مثلا شهر رمضان المعظم. اذا يقول حد مثلا يكر لا قدر الله الافطار يكر رمضان وكيف كيف رمضان اثم مضاعف ماشي الا الاجر مضاعف كذلك الاثم مضاعف. كذلك يقول حد يزنى لا قدر الله مغي يكر مغي يسب مغي يجو اي معصيه في خارج الاشهر الحرم يعني ديس اثم لابد بصح حتى يعصى في الشهر الحرام ديس اثم مضاعف وهكذا. اذا اهميه خطر ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن انفسكم مثل معنى لا تظلموا في انفسكم معناه هو الظلم منك اي انسان وظلمك ايها الانسان لنفسك يتمثل في المعصيه او سواء كانت معصيه اما كفر خطر ربي سبحانه وتعالى حتى الشرك الكفر يسمى ان الشرك لظلم عظيم. هناك شرك يعني يتمثل في الكفر اصلا كذلك يلاقي الشرك كذلك يعني يلاقي الظلم هو يتمثل في المعصيه معصيتك لله سبحانه وتعالى. اذا نغ العلماء ان يعني المعصيه تعظم بثلاث اشياء يعني ثلاث حالات من الاسباب تعظم المعصيه تعدى المعصيه يعني ديس اثم عظيم جدا. منها المعصيه يعني شرف المكان منها شرف المكان يعني شرف المكان كذلك منها شرف الزمان ومنها شرف المرتكب للمعصيه نفسه. اذا شرف الزمان عندنا غمار صديق حد في زمان مقدس فيعصي الله تعالى فيه اذا ادي عصي زده وحدي. كذلك شرف المكان يعني هناك امكنه مش يذكر مقدم امكنه مقدسه محترمه منها مثلا المسجد مثلا قاعد مثلا يعصى ربي يسب لا قدر الله فرق يسب بغداد ما يسب تمشيله ليس فرق اذا الاثم مضاعف. اما كذلك الحرم ربي ذكرنا الحرم هناك حرم زماني هناك حرم مكاني. الحرم الزماني عند الاشهر الحرم، الحرم المكاني عند الحرم المكي والحرم المدني. كذلك ربي يقدس كذلك فلهذا يجب ان نحذر في المعصيه فيه. طريق ربي سبحانه وتعالى في الحرم المكاني قال الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صوت الحج. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني كل حد صادلي الله حداني يعني يذكر ربي سبحانه وتعالى الكفار انهم يصدون عن المسجد الحرام كذلك يكفرون ومن معاصيهم انهم يعني ربي يحدثهم الناس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني كل حد مجرد ان يفكر يعني يلحد معناه يكفر في المسجد الحرام معناه في الحرم المكاني الله تعالى توعده بالعذاب الأليم. العلماء دائما لاحظوا ان ربي ندني ومن يرد فيه معناه كل حد مجرد ان يفكر يعني ويطبق ان لا يفكر يعول برك يعزم يود النيت اذا ربي توعده بالعذاب الشديد. إذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. إذا بات ربي سبحانه وتعالى توعد هذا الإنسان الذي يعني ينوى برك يعني أرجق الشر في البيت الحرام يا ربي توعد بالعذاب الأليم فما بالك بات يجيت فعلا. إذا يعني السبب الثاني لعظم المعصية أنزور إن شرف الزمان فيتسم إن شرف المكان فيتلتا إن شرف صاحبها. صادي يقح درس مكانة في المجتمع، مكان عند الله سبحانه وتعالى ويعصى الله سبحانه وتعالى ويدقش يعني دقش يعني دزعلك ربي أتي حاسب جار بدا يعني، رغم أن المعصية واحدة بالصح لشرفه ربي أتي حاسب جار. أما شقار يعني قحد مثلا أني مثلا عالم شيخ رئيس مؤسسة ما كذا معتبر شقار يشار إليه بالبنان ويعصى الله سبحانه وتعالى يعني اسمه كبيرة يعني اسمه تزعلك. وأنا قحد عادي إما جاهل إما أمي إما بسيط من عامة الناس من أيها الناس وإن ربت يجوك تبشنت يعني يمكن استوقبل يعني يعني قد يغض عن الطرف وكان الله سبحانه وتعالى حرم كل المحرمات على الناس جميعا. يعني من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قول سبحانه وتعالى في نساء النبي، نساء النبي هن أمهات المؤمنين ربي يعني يشمر الشان سنت خطر يعني إن ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهاتنا شئنا أم أبينا، يعني صارني أن أذكر سنت أنني أم المؤمنين أمنا. إذن ربي لشرفهن توعدهن بأن سنت أرتل بنت سنت أتعصنت ربي لو كان يتعصى ربي أدي كل عذاب وجار. فتقال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب قال يا نساء بعد أعوذ بالله الرجيم يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وكان إكسجنت يعني استجنت التس بمعصية ربي أصدعف العذاب ضعفين يعني بتى يقندم الذنب يعني يتقوم يقن حد من عامة ناس بمقدار يقت من كنا عصت الله سبحانه وتعالى ربي أتحسب يعني عذاب بذنوب مضاعفة همي لشرف صاحبها. أمش قال مثلا قارب يحدشني يعني مثلا لوسخ يعني ما يتبين دميلا أسمار دميلا يعني بقدر ما دعد أسمار دميلا دوندف يتبين ديس لوسخ وجه يعني مثلا تستتنا المداد مغيدا من صارت تستيد يقولوا سمارو لأن لونس الدرمادي يما دقاه ويمكن تبين التقندة تجور تيس عادي بالصح روح ستيد يعني تشبرت تملة مغصاو دملة ربما أتحشم يعني التجور تيس وهكذا. فكذلك الإنسان إذا كان شريفا يعني كذلك يعني مدا رقبنت وقدوة يعني ولهذا ينبغي أن يحرص على اتباع على يعني على أن يكون مستقيم. هني فيما يتعلق بالأشهر الحرم أدنى سمارو أن نحصل دقيق أكثر عند الكلام عن العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن فهي أيام داخلة في الأشهر الحرم. إذن يعني دكتلت لنا ربي دكتل أيام إلى ربي سبحانه وتعالى يقدس كذلك والله تعالى جمهور علماء النان هي المقصودة من قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليالي عشر والفجر وليالي عشر يعني ربي سبحانه وتعالى يجول سيسنت عند جمهور علماء أن هي الأيام هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. معنى صادق لربي يجول سيسنت شهر القرآن الكريم معناه ذي شهر يعني عظيم جدا خطر هناك أغراض ربي صغري يعني ذي شهر مثلا والشمس وضحاها جلت مثلا والليل إذا يغشى جلت والعصر جلت وهكذا لا أقسم بين القيامة يجول يوم القيامة جلت وهكذا ربي ما يجول سيسنت خطر انت هو اعظم شيء مش انسان نجل جلس ربي سبحانه وتعالى خطر هو العظيم بس انت سبحانه وتعالى انت اعظم شيء. فلهذا عندما يقسم بشيء من مخلوقاته يتجلى المخلوقات بصح يعني ويجلس كلش وانما ينتقي بعض الاشياء لاغراض منها يعني قد ينبهنا من اغراض القسم او ينبه مثلا الى اهميه الشيء مثلا والنجم اذا هوى يتنبهنا الى يعني الى شيء كوني مثلا والشمس وضحاها يتنبهنا الى نعمه من نعمه كذلك داني ديس التقديس والفجر وليالي عشر معناه يبين اهميه انها يعني ايام محترمه ومقدسه فلهذا نحرص على يعني الطاعه فيها. اذا ننرى بالعلماء انها هي العشر الاوائل من ذي الحجه كذلك انها هي الايام المعلومات هي الايام المعلومات المذكوره في القران الكريم في سوره الحج انها كذلك ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا الأيام معلومات كذلك عند جمهور العلماء هي هذه الأيام. إذا فهي أيام محترمة ينبغي أن نحرص فيها على الطاعة ونحذر من المعصية. إذا فابن ديما كل ابن آدم خطأ يغلط، بصح أني على الأقل أي الإنسان

لعل الجواب هو أنه شبه مستحيل. شبه مستحيل تحدي مد نمار وتبيد مثلا قاعد يبارد ترتيب ملكي مغ شيعي ترتيب سني مغ سني ترتيب شيعي، شبه مستحيل. ما هو الحل إذن؟ الحل هو التفاهم والتقارب والتسامح. الحل اللي نجبتها عدم التعصب. ماذا بك أي إنسان مسلم السن باللي لك يعني إذا كنت متبعا لمذهب يعني والتوبة تشوف باللي لك تشجع الحق 100% ديما جديك نسبة إن شاء الله يعني لك مطمئن أن يعني الحق بالصح ديما ديما أجاك نسبة أدي يمكن غير ربي سبحانه وتعالى غير يعني غيرك من المسلمين هم على حق. نعم ليش تتبع المذهب تمسك السيس كذلك لأنهم بني على أدلة إن شاء الله أدلة صحيحة متينة بالصح إلا مرفوض عند التعصب والتشدد. ونساء صغنيني في العلاقة بين المذاهب الإسلامية ما حتى في إطار مذهب واحد صار مثلا أن نذكر مثلا دائرة سمار وشندني في والمزاب أنرقب خاصة تغريت كم من يعني ميل كم من اتجاه أول مشكلة النجم قاعد كل حد يعني إلا يسعى يتبع أيضا هو مقتنع به بحيث هذا العيب المشكلة هو التطرف يعني هو التشدد مع كل إنسان فغلنا بعض مدا بتى يتبع جهة معينة خلاص يعني الزبين تاد الحق 100% وينظر نظرة شزراء نظرة يعني فيها احتقار نظرة فيها يرقب غير سبتة كل غلطة ويعاملهم معاملة أخرى تجد ممكن يعني وسيسي ويغلب مخي يتفلط الزغف ثم كذا يرقب ثمتة يعني إلى خارج طريق مغلى يفغاب ريد مغلى يكفر لا قدر الله لا. وإذا الدين الإسلامي ينهى عن ذلك هامي سبحانه وتعالى غير آية صريحة في القرآن الكريم قال ربي قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ماذا بك لكن تعبد ربي تستقام تعبد ربي لكن تتبع لك اتجاه يعني ترقب انت الصح لكن لا ينبغي لك ان تغتر على خاطر احد من اللي يقن حد يرقب حد ولد انت الا خرج طريق رغم الا يتبع ما يتبع يعني حد ولد ولا يفغى برد لا يتبع يعني مذهب معين وحزب معين ميل اخر وني الا مخطئ خاطر كل يقن حد العلماء كلهم يبنون مواقفهم على الادله لان التعصب والتشدد نرفضه ولا ينبغي المفروض ان يكون تسامح ليش تبع اي لك يعني انت مقتنع به بالصحة غيرك كذلك احترمت الى دي واش مسلم لو لف في غبرد احترمت كذلك بل ترقبت كذلك يغلط ارشده بالتي احسن حتى يعني اترف ذكل ما تتعامل معاش بطريقه معينه وني ليس من الاسلام. اذا غنرق المثال نموذج مهم جدا الشيعي عجبي ديما ذكرت عند في التاريخ يعني في تاريخ الجزائر جمعيه العلماء المسلمين معروفه يعني انتهى تمهد لقيام الثوره في الجزائر جمعيه العلماء المسلمين علماء المسلمين ثاني لاحظ العلماء تمثل كل الجزائر سي يودني تكون او جمعيته مشكل ادواء عن الشعب يعني انشر الاسلام انشر اللغه العربيه ولنن مثلا الشيخ عبد الحميد المديس الشيخ الشيخ باشي ابراهيمي مغوسي لمعاصي الشيخ بيود رحمه الله والشيخ ابو اليقظان ولنن يعني الشيء نسيسني لنا نشي برك الشيء يعني اتقبل الشرطه في الجمعيه ان يكون فيها مذهب معين لش كل تغنجتم عن ديس اباضيه ديس ملكيه ديس يعني مصلحون ديس طرقيون معنا اصحاب الزوايا والطرق الصوفيه وكل اجتمع جيني قلت شعار مهم جدا كذلك قلت شعار مهم جدا مش نفهم نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه الا التقريس عند الاغلبيه اركان الاسلام يعني المحرمات المعروفه الواجبات المعروفه اغلب يعني اي متفق يعني بين المسلمين اكثر بكثير هو الاغلب يعني انجم ان 90% المغشار 95% من احكام الدين كلهم متفق عليها اذا ان معاون فهو النسبه العظيمه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اي كما خلف غاش في سنة صغيرة فرعية معينة أش عذر تعذر دي سوى مني إذن النجور إلى الهدف المنشود أخذت وقت النيت تقاوم فرنسا وفعلا سي تبعنا أو نبردو يعني عاشن إخوة وهو أعداء فهما رغم يعني خلافاتهم أيضا حقا حافظوا في اللغة العربية حافظوا الإسلام وأخرجوا المستعمر بطريقة غير مباشرة طبعا يعني هم هادوا للثورة بصح لو كان فرض مثلا قيم نشي شتي لكم دينكم ولي دين ماذا بك قرام ماذا بك قرام موني قلت فيهم عمري وقتني فرنسا بالعكس تكملت التقوى تقوى وجار تستغل يعني ايجنسيس ضد الاخر ماشي نسل العدو من ابرز يعني وسائل يعني محاربه المسلمين استغلال التفرقه أتسقن طفريقة الدبنوني مثلا سني يعني أتقون مش الوثنسيس الشيعي كذلك إبادي مالكي وهكذا الوثنسيس قن وفي النهاية يعني يقضون عليهم جميعا. إذن أمشن السل العدو لا يفرق بين مذهب ومذهب لكان القمار التاريخ السياسة المعروفة في العالم العدو لي يعني يعني أمريكا ما أوروبا ما غيرها ولين تفرق قال وني سني ما شيعي ما إبادي ما كذا المهم غير رأس المسلم الإسلام تقول الناس كل تحاربت بالتأييد نكتيك الجهد غي فقط مشك الحرب نسيس الجهد الرد ثم بعد في النهاية ألقنا نسيس أكل أنتوني. كذلك هناك شعار معروف يعني يليق ذكره هو شعار علماء منذ القديم غرسنا شعار قارنت رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب توني بين شعار قديم جدا الفقهاء ذكرت يعني العالم صاليف تفيفته مثلا بعد ومن يأديني رأي صواب يعني اللي تغبنغ يعني او نفتوتو على ادله ان شاء الله قويه وكذلك رقب الدين غيرك الا غلط يعني وسي خالف الا غلط مصح يعني راي صواب لكن يحتمل خطا هذا يمكن هذا يمكن اللي غلط كبشر. كذلك راي غيري ترقب خطا مبدئيا بناء على الادله مصح ويحتمل الصواب. اذا توني شعار معروف يعني يعني ينبغي علينا التمسك ان شاء الله لو تمسكنا بها يعني بهذا الشعار باذن الله سوف نفوز في الدنيا والاخره ونحقق اهدافنا لان الاسلام كله اسلام يعني المسلم في العالم جنسيته هي ان هو مسلم يعني حال الوقت وغيرنا مثلا جنسيه حد يقرر يمشي غير جنسيه جزائريه حد جنسيه تونسيه حد جنسيه مثلا ليبيه حد كذا مصح لو يكون عنده الى اصل المسلم انما المؤمنون الاخوه انفر الجنسيه اي المسلم هي جزاء هي مسلم ولهذا وتفرق جار الدوله ودوله اخرى كل واحد مسلم على وجه الارض هو اخوك تشعر بلي الذي وجه تعتقد انه اخوك في الله سبحانه وتعالى يعني يقيم يمروا العبر الاخيره المحطه الاخيره عند محطه عيد الاضحى المبارك ممكن الوقت يقيم يغلب لعل اهم شيء يعني عبره نستفيدها عند انه فرصه للتراحم والتقارب بين المتباغضين يعني خاصة يعني بتأني أنفكر بعضنا بتجي حد الله إلا الشيطان اللي بدأ جلزي واسم يعني يعني جلزي مثلا جيرانس ما غدو شيكس ما كذا هي فرصة للتقارب ماذا بيك يعني العيد الأضحى مش نغنى الحمد لله عادة متابعة أعراف مغاعلات متابعة نزور بعضنا بعض نزور بعضنا نتعيد بعضنا على الأقل في الفرص يعني لا تعود تزهل يعني بتاك قلت لك تنظر يعني تشنف غرس ما تنظر غرس كتب ودت يعرف شو تسال زمان شو الزواد الفرص يعني روح عيد غرس يعني ربي اللي بعد شوطين نسال الله تعالى ان يبعد عنك الشيطان والحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانما جاء بحق من عند ربه اللهم اجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسن اولئك هداهم الله ولكم باب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.